وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. يقول: أتيت الأداء العمرة بنفقة أعطتني إياها والدتي، وطلبت مني أن أؤدي عنها عمرة علما بأن الحالة المادية لا تسمح لحضورها، حالتها الصحية متوسطة والذي عاقها هو الحالة المادية، هل أؤدي عنها العمرة؟ كيف الحالة المادية وهي اللي أعطتها المال؟ صح السؤال هذا هو موجود. على كل حال كان اللائق ان تأتي انت وإياها وتنفق عليك لانك غير قادر على النفقة، الا اذا كان المبلغ الذي عندها لا يمكن انفاقه عليك وعليها، قد يكون هذا هو السبب الذي جعلها خلفت، حيث لا يكفي الا واحدا. لكن هذه اذا كانت قد ادت الفريضه فيما مضى فالامر سهل، ادي عنها العمره ولا يشكو. واذا كانت لم تؤدي فريضه العمره بعد وهي عندها القدره، لان حالتها الصحيه متوسطه وليست عاجزه كما قلت في السؤال، فانك تأتي بها مرة أخرى لتؤدي العمرة بنفسك. وأما إذا كانت أدت الفريضة فيما مضى فإنك تؤدي عنها العمرة ولا شيء. كم عدد الأيام التي يجب على المعتمر أن يقيم بها في مكة؟ إذا أحرم يطوف ويسعى ويحلق شعره مع السلامة، لا يجب. أدام أنه أحرم لا بد أن يؤدي النسك، فيأتي للكعبة ويطوف 7 أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ويحلق شعره أو يقصر ويغادر، فهذا كذا. ليس هناك أيام ولا ساعات محددة يقيم في مكة. يقول: متى تؤدى زكاة الفطر وهل تؤدى في المكان الذي يوجد فيه الإنسان أو في بلاده؟ زكاة الفطر تؤدى ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وسميت زكاة الفطر لأنها زكاة للفطر من جميع رمضان، وهي طعمة للصائم، طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فتؤدى عند انتهاء الصيام، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومقدارها صاع من طعام أهل البلد من البر أو التمر أو الزبيب أو الأطعمة التي ثم يسيرها مثل الأرز والذرة والعدس ويخرجها الإنسان في المكان الذي أفطر فيه من رمضان، المكان الذي تفطر فيه من رمضان يعني آخر يوم من رمضان أفطرت فيه تخرجها فيه. وإن أخرجتها في بلادك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تخرجها في المكان الذي تفطر فيه من رمضان. يقول أديت مناسك العمرة لكن لم أقصر شعري، فهل يوجد عليه شيء؟ نقول نعم، لا تزال محرم، إلى الآن لم تتحلل، ولا يجوز لك أن تلبس مخيطا ولا أن تمس طيبا ولا تأخذ من أظفارك شيء ولا تقرب أهلك حتى تكمل عمرتك، لأن العمرة لم تكمل، وحلق الشعر أو تقصيره من واجبات العمرة، فلا تتم العمرة إلا بالإتيان به. إن كنت لبست ثيابك فاخلعها والبس إحرامك واذهب وحلك، وعليك فدية لبس المخيط. خير فيها بين أحد أمور الثلاثة: زبشات أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. تحيض وهي حامل، هذا ليس حيضا، هذا دم فساد، هذا نوع من النزيف، هذا يعالجه الأطباء بإذن الله. تراجع طبيبة النساء تجد لها علاجا، لأن الحمل يمنع خروج دم العادة، حيث أن دم الحيض يحتبس في الرحم لوقاية الجنين، وما يخرج من دم أثناء الحمل ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. عليها أن تستنجي منه وتتحفظ وتصلي وتصوم ولا تقطع شيئا من ذلك. قل في بلادنا إذا مات ميت يذبحون ويقسمون هذا اللحم على القربى والضعيف، هل أكل فيه شيء أم لا؟ إذا كانوا يذبحون هذه الذبائح صدقة عن هذا الميت ويوزعونها على الأقارب من دون جمع الناس عليهم، فأرجو إن شاء الله أن يخشى عليهم ويعطون على الفقراء والمساكين ولا ذلك. إنما الممنوع هو اجتماع الناس عندهم. إن يكون امرأة تركت طفلها نائما وذهبت لحاجتها في المزرعة، وعندما رجعت وجدته قد نسي نافذ الاستناف بالثياب، فما حكم ذلك من ناحية؟ إذا كانت المرأة مفرطة بمعنى جمعت عليه الثياب، حيث أنها انكفأت عليه وغطته وخنقته، فهي مفرطة وعليها الكفارة. غطت تركت أنايم بالشيء. ها؟ هي تركت أنايم ومشت لحاجتها في المزرعة. هي تركت أنايم وذهبت لحاجتها في المزرعة من جد قتل. فهمنا هذا من السؤال. يعني لكن أنا أقول إذا كانت وضعت الثياب فوقه أو قريبة منه بحيث أنها تسقط عليه وتخنقه، هل هذا حصل؟ لم يحصل، تركته فلاته. إن كان هذا حصل فهي مفرطة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وإن كان لم يحصل منها شيء، لم يحصل منها تفريط في حفظه، ولم تضع حوله ثياب ثقيلة بحيث أنها تكتم نفسه، فلا شيء عليه. يقول: ما حكم عمرتي إذا نسيت أن أصلي ركعتين عند الإحرام؟ قل: عمرتك صحيحة ولا شيء فيها، وليس للإحرام سنة تخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين للإحرام، وإنما أحرم عقب الفريضة لما انت عن صلاة الفريضة احرم، فليس للإحرام صلاة تخص، لكن إن كان عقب فريضة أو عقب نافلة فهو أفضل، وليس له صلاة تخصه باسم صلاة الإحرام. يقول أتينا من اليمن وعند الميقات أحرمنا بعمرة، ثم بعد أيام ذهبنا للمدينة، وعند الرجوع إلى مكة لم نحرم ولم نأتي بعمرة ثانية، فهل في هذا إثم؟ نقول لا، ليس فيه إثم، لكنكم ضيعتم على أنفسكم فرصة الإتيان بعمرة أخرى، لأن الإنسان القادم إلى مكة السنة في حقه أن يكون محرما، فإذا لم يرد الإحرام لا شيء هذا. متى تنتهي التلبية في العمرة؟ تنتهي بالطواف، طواف العمرة. في الحج تنتهي برمي جمرة العقبة، وإن كان آخر الرمي وبدأ بالطواف تنتهي بالطواف. يقول إنسان في عمر 80 بدأ الصلاة في 60، هل يقضي ما فاته في أول عمره؟ نقول لا، ليس عليه الصلاة، إنما عليه أن يشاهد بقية عمره ويحمد الله أنه لم يمت وهو على تلك الحال، ويجتهد في ما بقي من عمره من الأعمال الصالحة ومحافظة على الفرائض وإكثار من النوافل من صلاة وصدقة وصيام وغيرها من سائر أنواع الفروضات، وليس عليه القضاء في السنوات الماضية، لأنه حال تركه للصلاة كان كافرا، وعندما بدأ يصلي يعتبر قد أسلم. نعوذ بالله. تقول ما حكم من لا يتم السجود على الأعضاء السبعة؟ هل تصح صلاته؟ نقول لا، إلا إذا كان لا يستطيع بسبب عائق ومانع يمنعه، فالسجود على الأعضاء السبعة هذا من أركان الصلاة، لا بد أن يمكن الإنسان جميع أعضاء السبعة على الأرض في حال السجود، فلو رفع منها واحدا لم يتم سجوده، لا بد أن تكون أطراف القدم. بعض الناس إذا سجد رفع أطراف القدمين معلقة في الهواء، أو ربما أنه رفع يده أو رفع جبهته، فهذا كله مانع من صحة الصلاة. هذا يقول أن الأمم السابقة كانت تعبد الله تعالى، فلماذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة قبل الأمم السابقة؟ يعني ما يعجبك هذا؟ هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وفضائل على هذه الأمة كثيرة، الله جل وعلا جعل على الأمم السابقة أغلال وآثار لم يجعلها علينا. بنو إسرائيل كان إذا تنجس الثوب لا يغسل، يقطع ويرمى، حرم الله عليهم كثير من الشحوم، كلفهم كثير من الاعصار والاغلال التي كانت عليهم. ولهذا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تحل لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا بقوا على ما هم عليه. والله تعالى شرف هذه الأمة وقال كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تقول لي ماذا بعد؟ الله جل وعلا جعل لنا شهر رمضان وجعل فيه ليلة القدر خير من ألف شهر وهي ليست للأمم السابقة. الله تعالى أكرمنا بيوم الجمعة وهو ليس للأمم السابقة. وهذه كلها من الخيرات التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وهذا من تكريم الله تعالى لهذه الأمة. إن شاء الله تعالى أن يجعلنا ممن يحصل على هذه المكارم من الله تعالى. يقول من خرج منه ريح هل يجب عليه الاستنجاء أم يكفي الوضوء؟ نقول لا يجب الاستنجاء إلا على الأشياء التي تلوث مثل البول والغائط والدم. أما الريح فإنه لا يستنجى منه، وإنما يكفي أن يتوضأ الإنسان من دون استنجاء. مبلغا من المال ولم يرده إلي إلا بعد 3 سنوات، هل تجب فيه الزكاة على السنوات الماضية؟ أقول إذا كان مماطلا أو كان مفلسا فلا يجب إلا زكاة سنة واحدة. إن كان مليا ولو طلبت المال أخذته في أي وقت لكنك لم تطلبه فعليك الزكاة للسنوات الثلاثة. أيام رمضان وأمي ناحت وأفطرت 20 يوما ومضى عليها 30 سنة، ما حكم هذا؟ عليها القضاء لهذه 20 يوم وعليها التوبة وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، يعني 30 كيلو من الرز أو القمح أو طعام المدينة في بلادكم عن كل يوم 1.5 كيلو، وعليها التوبة على النياحة لأن النياحة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، قال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لعن الحالقة الصالقة والشاقة. فلا يجوز للمرأة أن تنوح، فعليها أن تتوب إلى الله وعليها أن تقضي هذه الأيام وعليها أن تكفر مع القضاء عن كل يوم مسكينا. يقول كم ريال تخص الفرد في الزكاة؟ لا أدري، لعل القصد زكاة الفطر. زكاة الفطر هي طعام وليست نقود، ليست ريالات، هي 3 كيلو لكل شخص طاع نبوي من ما يعتاد الناس اقتياده للرز او القمح او التمر ونحوه. يقول إنسان لبس الإحرام في السودان على أن ينوي في الطائرة، لكنه نسي ولم يتذكر ولم يذكره طاقم الطائرة، هل عليه شيء؟ إذا كان لم يتذكر حتى تجاوز الميقات حينئذ عليه، عليه لبس شاة بمكة فيجزع عليه. هذا يقول أنا أكملت عمرتي بالأمس واتضح لي بعد ذلك بأني لم أكمل أشواط السعي 7 بل 6 بداية من الصفا، وينصح بالسؤال انتهيت بالصفا ولا بالمروة؟ بالصفا. هذا إلى الآن لم يكمل عمرته، عليه أن يخلع ملابسه وانزع اللي على راسك عشان ما يصير عليك فديتين، تطلع الشماغ والطجين. عليك ان تخلع ملابسك وتلبس احرامك وتكمل سعيك، وما دامت المدة طويلة تعيد السعي كاملا 7 اشواط، ثم بعد ذلك تحلق شعرك، وعليك فدية لبس المخيط، وهي للخيار بين احد امور ثلاثة، اما ذبح شاة او صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو 9 كيلو من الرز او القمح. واضح؟ إنه مهندس معماري يقوم برسم خرائط، ويأتيه الناس يأخذون خرائط لأجل أن يقدموها للمصرفي ليأخذ قروضا بربا، وأحيانا يأخذون دفعات مالية بدون خرائط معمارية من المصرفين. إذا كنت أنت تعطيهم إياها على أنها ليتعاملوا بربا فهذا إعانة لهم على ذلك، وإذا كان الاتفاق بينك وبينهم على أنها خرائط لأجل أن يبنوا لهم مساكن وأنت لا تدري هل هي عن طريق البنك الربوي أو أنه سوف يعمرها من مال الذي عنده فلا شيء عليه. بمعنى أن هؤلاء إذا كان معلوم لديك أنهم يريدون التعامل بالربا فهذا إعانة، لكن إذا كنت تعطيهم إياها على أنها تصنيف لمبنى يبنيه الإنسان ولا تدري ماذا يعمل وكيف يعمل، وليس من حقك أن تستفسر كيف يبني فلا شيء عليه. يقول ما حكم صلاة النوافل خلف الإمام في جهاز التلفزيون؟ هذا لا يصح، الإمام لابد أن تكون أنت وإياه في مكان واحد متقارب، حيث لو انقطع الصوت استطعت أن تواصل صلاتك معه وتكملها بالرؤية، أما أنك تصلي بالتلفزيون كما هو موجود الآن صلاة العشاء وصلاة المغرب تنقل بالتلفزيون، يمكن أن يراه الإنسان على بعد آلاف الكيلوات، هل يجوز أن يصلوا معنا في الحرم؟ لا لا يجوز. يقول هل يجوز لي أن أصلي أو أصوم نافلة وأهل ثوابها لقريب المتوفى؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، الصلاة عبادة بدنية، لكن لك أن تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، هذه كلها من الأمور التي وردت الأدلة بها. يقول يوجد عمال ناموا ثم استيقظوا وتسحروا وإذا بهم يسمعون إقامة الصلاة فماذا عليهم؟ عليهم أن يقضوا هذا اليوم لأنهم أكلوا بعد طلوع الفجر كما هو الظاهر من الساعة. يقول بالنسبة للمخيط الخذاء خبر من المخيط إذا كانت الأحذية جلدية، إذا كانت الأحذية تغطي الكعبين فهذه من محظورات الإحرام ليست مما يجوز فمما يمنع المحرم من لبسه، وأما إذا كانت أسفل من الكعبين فلا بأس بها ولو كان فيها خياطة مثل ما يسمى بالسنادل أو الجزم، إذا كانت أسفل من الكعب فإنه لا بأس أن يلبسها المحرم ولو كان فيها خياطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد ناعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يقول على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، إذا كان يجد شيئا فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. الفقير تجب عليه الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه يوم العيد، فالذي يزيد عن حاجته يوم العيد يجب عليه أن يخرجه زكاة للفقر، وهو صاع عن كل فرد أي 3 كيلو يخرج الإنسان عن نفسه وعن من يعوله ممن تلزمه نفقته زوجته وأولاده ووالديه إذا كانوا عنده وإخوانه إذا كان هو الذي يقوم بالإنفاق عليه. قل من أتى للعمرة 20 يوما هل يقصر الصلاة أم لا؟ نقول لا، الذي يأتي للعمرة ويريد أن يجلس أكثر من 4 أيام لا يترخص بشيء من رخص السفر، إذا كان رجلا عليه أن يصلي بالمساجد لأن مكة فيها مساجد كل أحيائها مليئة بالمساجد، فلا يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته. يقول ما حكم سد الفرج في الصفوف في الحرم؟ سد الفرج من تسوية الصفوف، وهو مطلوب من الإنسان المسلم إذا وجد أمامه فرجة أن يسدها سواء كان صلاة فرض أو نفل، ولا تترك لأجل أن لا يستعملها ويشغلها الشيطان، والمطلوب من الناس هو التقارب في الصفوف ولا يتركوا فرجا للشيطان. يقول ماذا عن محاذاة النساء للرجال في الصلاة؟ وأحيانا يكون أمام الرجال، هذا من الغلط والخطأ، والواجب أن تكون المرأة في محل النساء وقد خصص لهم نعمات في جميع نواحي الحرم وجميع أدواره، فلا حجة لأحدا يقول ما وجدنا مكان لا بد تصلي المرأة بين الرجال، هذا غلط، هذا خطأ، وهذا إذاء. والصلاة من حيث هي صحيحة لكنها ناقصة الأجر، ويتحمل وزر هذا المرأة هو من أتى بها إلى هذا المكان، فعلى المرأة ووليها أن يتقوا الله وأن تكون المرأة في أماكن النساء. يقول هل للإنسان أن يتخير في كفارة لبس المخيط دون أن يتحلل أم أنه لا يتعدى ذبح الشاة إلا عند عدم استطاعة؟ لبس المخيط مخير فيه، وكذلك الطيب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس والأخذ من الشعر، الإنسان مخير فيها بين أحد ومثال، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام.